نشرع إذا كنا في كانوا في شرقها أو غربها فإنه يستعمل الجنوب يجنب ويشمل ولا يشرق ويغرب. إذا كان عن مكة من جهة الغرب أو عن مكة من جهة الشرق فإنه لا يشرق ولا يغرب لأنه يستقبل. ولكن هذا الذي قيل فيه شرق وغرب إنما يراد به ما كان عن مكة من جهة الشمال كالمدينة وما كان على سمتها وما كان عن مكة من جهة الجنوب فإن هؤلاء يشرقون ويغربون. وأما من كان عن مكة من جهة الغرب أو من جهة الشرق فإنهم يجنبون ويشملون يتجهون إلى جهة الجنوب وإلى جهة الشمال ولا يشرقون ولا يغربون ولا يشرقون ولا يغربون. وهذا من يعني من الآداب عند الجلوس وعند إرادة الجلوس وكذلك ينبغي عند بناء موضع قضاء الحاجة في المراحيض أن توجه إلى غير جهة القبلة لا تكون في لا يكون فيها استقبال ولا فيها استدبار. يعني الذي ينبغي أنه عندما يراد وضع الكراسي التي يقضى عليها الحاجة في المراحيض أنه يلاحظ في اتجاهها أن تكون ليست في استقبال القبلة ولا في استدبارها. ثم إذا جلس الإنسان على الهيئة المشروعة لا مستقبل ولا مستدبر القبلة كيف يصنع؟ الهيئة التي يتصرف فيها عند قضاء الحاجة لا يستنجي بيمين، اليمين لا يعني يستعملها في الاستنجاء بل يستعمل اليسار وهذا من الآداب. أيوة. وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار يعني إذا لم يستعمل الماء، لأن الماء إذا حصل استعماله هو الأصل، لكن إذا لم يوجد ماء يعني يحصل به الاستنجاء فإنه يستنجى بالحجارة أو غيرها مما يقوم مقامها. لكن من الأشياء التي يعني ليست فيها احترام يعني وليست فيها يعني شيء يعني محذور بأن يستعمل حجارة أو يستعمل مناديل أو يستعمل يعني شيء يعني ما فيه يعني ما في ورق يعني في كتابة ولا يعني كذلك يستعمل الأشياء يعني محترمة كالأطعمة أو ما إلى ذلك. نعم. أو نستنجي برجيع أو عظم. وهذا إذا استنجى الإنسان بالحجارة يكون ثلاثة أحجار، وإن استعمل حجرا واحدا كبيرا وله ثلاث شعب فإنه يقوم مقام الثلاث الأحجار. إذا حصل حجرا كبيرا واستعمل جهاته الثلاث أو جهات ثلاث منه فإن هذا بمثابة الثلاثة الأحجار، لأن المقصود هو يعني استعمال يعني الـ هذا العدد أو ما يقوم مقام هذا العدد من أن يكون حجرا كبيرا له ثلاث شعب، لأن الثلاث الشعب مثل الثلاث الأحجار. أو نستنجي برجيع أو عظم. أو نستنجي برجيع أو عظم. أو نستنجي برجيع، والرجيع هو الروث، والروث إما أن يكون نجسا ك يعني رجيع بني آدم أو رجيع الحمير وما وغيرها مما يكون محرم الأكل، فإما رجيعها يعني نجس. ومن المعلوم أن إزالة النجاسة بنجاسة لا يزيدها إلا شدة ولا يزيد وليس فيها إلا زيادة، لأنه لا تزال النجاسة بالنجاسة، يعني يكون يؤتى بعذرة ويستنجي بها الإنسان يعني زاد الطين بلة وزاد السوء سوءا والنجاسة نجاسة. لكن المقصود هو الروث أو الرجيع من مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، كالإبل والبقر، لأن هذه أرواثها طاهرة وليست بنجسة، ولهذا لا يجوز أن يستنجى بها. وكذلك العظام لا يستنجى بها. وقد جاء في بعض الروايات بيان الحكمة في ذلك، وأنها طعام الجن وطعام إخواننا من الجن والعظام والروث يعني علف دوابهم, وأن الله تعالى يجعل يعني في تلك العظام ويجعل في تلك الأرواث يعني ما فيه الفائدة لهم ولدوابهم. فإذا السنة جاءت مبينة أن الحكمة في ذلك عدم تقذيرها وعدم إفسادها على من هي طعام لهم, عدم إفسادها لأنها إذا استعملت فيها النجاسة يعني صار فيها إفساد. وقيل أيضا مع ذلك أنها فيها لزوجة, واللزوجة يعني معناها أنها يعني ما يحصل فيها التنظيف والإنقاء تماما, لكن العلة التي جاءت يعني مبينة يعني ذلك وهي أنها فيها تقديرها على الجن وأنها علف لهم العظام والأرواث علف لدوابهم, هذه هي العلة المعتبرة في قضية المنع لأن ذلك جاء مبينا في السنة. قال حدثنا مسدد بن مسرهد. حدثنا مسدد بن مسرهد وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بكنيته أبو معاوية, مشهور بكنيته أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي, سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو الذي جاء عنه العبارة المشهورة وهي قول الفقهاء ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, ما لا نفس له سائلة يعني دم يعني كالذباب وكالجراد وما إلى ذلك مما لا دم فيه, فهذا إذا وقع في الماء ومات فيه لا ينجسه, إذا وقع في الماء ومات فيه لا ينجسه, وهذه قاعدة عند الفقهاء يقولون ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, ويستدلون على ذلك بحديث الذباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه في الماء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء, وهو عندما يقع ينزل الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الشفاء, فإذا غمس يعني جاء الدواء بعد الداء. قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه ثم يعني يستعمله يعني يشرب, قال قد يكون الماء حارا فإذا غمس فيه مات, فإذا غمس فيه مات, والرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستعماله, إذن هذا دليل على أن ما لا نفس له داء سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وقد قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين إن أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, فهي عبارة تشتمل على قاعدة من القواعد الفقهية في الطهارة, وهي أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, كل شيء لا دم فيه ليس مشتملا على دم ثم مات في ماء فإن ذلك الماء يكون طاهرا, فإن ذلك الماء يكون طاهرا. وإبراهيم النخعي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سلمان. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهذا الذي جاء في هذا الحديث من السؤال الذي قيل لسلمان وإجابة سلمان رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة، يستدل به العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصول الدين كما بين فروعه، وأن أمور العقيدة مبينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتجون بهذا على من يقولون إن أحاديث الصفات وآيات الصفات أنها من قبيل المتشابه الذي لا يعرف معناه، وأنه ما حصل بيان للمراد به. ويقولون إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة فكيف يغفل أصول الدين ولا يبين أمور العقيدة ويجعل الناس في يعني في حيرة، أحد يؤول وأحد يفوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لأن الناس خطبوا بكلام يفهمون معناه، وهم عرب يفهمون ما خطبوا به، ولهذا ما احتاجوا إلى أن يسألوه عن معاني هذه الصفات لأنهم يعرفون معناها لكن لا يعرفون كيفها كيفيتها. كما قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، قال الاستواء معلوم يعني معناه معلوم، والكيف مجهول. الاستواء معلوم معناه الارتفاع والعلو، هذا معناه، ولكن كيفية ذلك الارتفاع والعلو هذه الله تعالى أعلم بها. فقالوا إن معناها لا يعرف، وأن معناها مجهول، وأن الناس لا يعرفون معاني الصفات، ويقولون الرحمن عرش استوى مثل ألف لام ميم وحاميم حروف مقطعة في أول السور. الجواب الله أعلم بمراده بها، لكن لا يقال الرحمن عرش استوى الله أعلم بمراده، بل الرحمن عرش استوى ارتفع وعلى على عرشه، فهو عال على خلقه وهو فوق كل شيء وعال على كل شيء سبحانه وتعالى. له علو الذات وعلو القدر وله علو القهر، أنواع العلو الثلاثة كلها له سبحانه وتعالى، فهو عالم في ذاته وعالم في علو ذات وعلو قدر وهي منزله ومكانه في النفوس، وعلو قهر، قاهر غالب لكل أحد. الله تعالى هو القاهر لكل شيء سبحانه وتعالى، وهو الغالب لكل شيء، ولا يغلبه غالب ولا يرد حكمه راد سبحانه وتعالى. فإذا هذا مما يستدل به علماء أهل السنة والجماعة على الذين يقولون بأن آيات وأحاديث الصفات هذه ما بينت معانيها، ولهذا إما نفوضها وإما نؤولها، إما نفوض وإما نؤول. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما جاء عنهم لا التفويض ولا التأويل فيما يتعلق بالنسبة لمعانيها، لأنهم خوطبوا بكلام يفهمون معناه، خوطبوا بكلام يفهمون معناه. فهذا من الأدلة التي يذكرونها على أن الذي بين حتى آداب قضاء الحاجة كيف لا يبين للناس أصول دينهم ويجعلهم في حيرة ويترددون بين التفويض وبين التأويل. نعم. أحسن الله إليك. قول سلمان لقد نهانا، هل هذا النهي له صارف أو على ظاهره؟ في بعض الأشياء التي جاءت فيه مثل الاستنجاء باليمين، ويعني منهم يقول الكثير يقول أن هذا نهي تأديب، أن هذا نهي تأديب ونهي يعني إرشاد، وأنه يعني للكراهة يعني، وأنه يعني إذا فعله يعني لو أن الإنسان استنجى بيمينه حصل المقصود. وبعض أهل الظاهر يقول لو استنجى بيمينه ما حصل المقصود، لأنه حصل النهي عن الاستنجاء باليمين، وأنه لا يحصل الاستنجاء والطهارة إلا باليسار. لكن مهما يكون من شيء، سواء قيل في حمله على التنزيه أو حمله على التحريم، الإنسان يحرص على أن يبتعد عن شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعني نهي تنزيه، إذا كان نهي تنزيه. وما مراد الإمام أبي داود عندما قال كراهية استقبال القبلة؟ الكراهية أحيانا هي عند المحدثين وعند المتقدمين يريدون بالكراهية التحريم, يريدون بالكراهية التحريم ويطلقون الكراهية على التحريم, ولا بخلاف يعني الفقهاء الذين قسموا الأحكام إلى خمسة, إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح, وجعلوا المكروه هو كراهة التنزيه, والمندوب هو المأمور به غير واجب ليس على سبيل الوجوب, ليس على سبيل الوجوب, لكن المعروف عند المتقدمين أنهم يطلقون الكراهية على التحريم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم, فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه, وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إنما أنا لكم بمنزلة, قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم, وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته وحرصه على إفادتها والنصح لها, فهو أنصح الناس للناس, هو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي قاله هذا فيه التبسط معهم, وأنهم يعني لا يعني يتوقفون في سؤالهم عن سؤاله عما يريدون معرفته, ولهذا قال إنما أنا منكم بمنزلة الوالد. فكما أن الولد من السهل عليه أن يسأل أباه عن ما يعن له وما يعرض له من الأمور يعني لقوة الاتصال ولكثرة الاتصال فيما بين الوالد والولد, فقال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد, وهذا فيه بيان على أن الأبناء عليهم أن يطيعوا الآباء يعني فيما يأمرون به ويرشدون في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان في ذلك مصلحة, وأن على الآباء أن يعلموا أبناءهم, لأن هذا فيه إشارة إلى التعليم من الآباء للأبناء, وإشارة إلى أن الأبناء يطيعون الآباء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم, وهو عليه الصلاة والسلام هو خير من الوالدين, ويجب أن يكون أحب في كل نفس مسلم من والديه وأولاده والناس أجمعين, كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين, لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة, ولهذا كانت محبته يجب أن تكون في القلوب والنفوس أعظم من محبة الوالد والولد والزوجة والصديق والقريب والحميم وكل من تربطه بالإنسان رابطة, لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يدي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة وأجل نعمة, نعمة الإسلام, نعمة الهداية للصراط المستقيم, نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم بين عليه الصلاة والسلام أمورا تتعلق بقضاء الحاجة, فقال فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فإذا أتى أحدكم الغائط يعني ذهب لقضاء الحاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أيوة. ولا يستطب بيمينه. ولا يستطب بيمينه يعني لا يستنجي, لأن هذا من الاستطابة, وهو كون الشيء يعني يكون طيبا يعني بدل ما كان يعني سيئا, بدل ما كان فيه نجاسة يكون فيه نظافة ونزاهة وطيب. يعني لا يستطب بيمينه يعني لا يقطع أثر الخارج بيمينه, يعني لا يستنجي بيمينه وإنما يستعمل الشمال كما جاء في الرواية السابقة ولا نستنجي باليمين. ولا نستنجي باليمين هنا لا يستطب يعني من الاستطابة وهي يعني جعل المكان طيبا طاهرا نظيفا يعني بعد أن نزيل أثر الخارج، فلا تستعمل اليمين في ذلك لأن اليمين تستعمل للمصافحة وللأخذ والإعطاء وللأمور الطيبة والأمور التي فيها يعني فيها يعني حسن، أما الأشياء التي فيها قبح وفيها عدم نظافة فهذه يستعمل لها الشمال. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. وكان يأمر بثلاثة أحجار يعني أن الاستنجاء يكون بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة يعني الاستنجاء بهما، والرمة هي العظام البالية. ولكن الحديث الذي سبق أن مر وهو قوله برجيع أو عظم يشمل أي عظم، سواء كان جديدا سواء كان حديث العهد أو قديما قد بلي وصار رميما. يعني ذكر الرمة هنا وهي العظم البالي لا يعني أن العظم إذا كان حديث عهد وأنه لم يكن باليا فإنه يستنجى به، لأن الحكمة قد جاءت أنها طعام إخواننا من الجن، فلا يقدر عليهم ولا يستعمل يعني استعمالا يقدره عليهم بوضع النجاسة عليه أو بمباشرة مباشرة للنجاسة. فالرمة هي العظم البالي، ولكن الحديث الذي سبق أن مر فيه ذكر العظم مطلقا، والعلة التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أن ذلك يعني على عمومه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة؟ نعم. أخرج له البخاري وأصحاب السنة. أخرج له البخاري وأصحاب السنة. أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عجلان. عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن القعقاع بن حكيم. عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم. نعم البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد. نعم. البخاري تعليقا. البخاري في الأدب المفرد. ها؟ البخاري في الأدب المفرد اللي قبله هو في التفسير البخاري تعليقا. أقول اللي قبله محمد بن عجلان. محمد بن البخاري تعليقا. إيه. وهذا الأدب المفرد. نعم. أخرج إيش اسمه؟ القعقاع بن حكيم. القعقاع بن حكيم أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. أبو صالح كنية واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات، لأنه كان يجلب الزيت وكان يجلب السمن فلقب بالزيات ولقب بالسمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو صالح. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وارضاه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبل هو أكثرهم على الإطلاق، وقد سبق أن مر ذكرهم في الدرس الماضي. مر في الدرس الماضي ذكر ابن عمر وذكر ابن عباس وذكر أنس وذكر جابر، وهنا ذكر أبي هريرة، وبقي أبو سعيد وعائشة. وبقي أبو سعيد وعائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهؤلاء السبعة معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة إسلامه متأخر، أسلم عام خيبر، وعام خيبر يعني في السنة السابعة، ومع ذلك كان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. ووجه ذلك له أسباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ فكان لا يحفظ شيئا لا ينسى شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه كان في المدينة مقيما، ومن المعلوم أن المدينة كان الناس يردون عليها ويصدرون عنها، يعني بخلاف بعض الصحابة فإنهم راحوا يمينا وشمالا، ولكن من كان في المدينة من يأتي للمدينة يقصد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة ويأخذ منه ويعطيه، يحدثه ويأخذ عنه، فكثر حديثه لذلك. وأمر آخر وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه طالت حياته وعمر بعد الخلفاء الراشدين بمدة طويلة حتى لقيه من لم يلقهم وأخذ عنه من لم يأخذ عنهم، ولهذا كثرت أحاديثه وكثر الآخذون عنه، فلهذه الأسباب وغيرها كثر حديث أبي هريرة لكونه وأيضا كونه ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان الناس يذهبون للبيع والشراء وهو يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل ما يأكل ويعني ويسمع حديثه إذا حدث، فملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ومكثه في المدينة وكونه عمر بعد الخلفاء الراشدين، يعني كل هذه أسباب يعني جعلت أبا هريرة رضي الله عنه يكون أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، وإن كان متأخر الإسلام لأنه يعني إنما أسلم يعني في يعني عام خيبر. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه رواية أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رواية، يعني أنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال رواية، لأن هذه كلمة يعني فيها اختصار للمقصود وفيها بيان أن ذلك مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينميه ويضيفه أبو أيوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إيش؟ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، لا تستقبلوا ولا تستدبروا ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا كما عرفنا في حق المدينة المدينة ومن كان على سمت المدينة بأن يكون عن مكة من جهة الشمال، ومثله ما كان عن مكة من جهة الجنوب، هؤلاء هم الذين يشرقون أو يغربون. نعم. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض يعني كنف قد بنيت ولكنها متجهة للقبلة، فكنا ننحرف عنها يسيرا يعني نميل بدل ما نستقبل القبلة ننحرف عنها ونستغفر الله، ننحرف عنها ونستغفر الله، وهذا يدل على أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرى أن الاستقبال والاستدبار يعني سواء يكون في البنيان أو في غير البنيان، يكون في البنيان وغير البنيان، لأن فعله في داخل المراحيض حيث قال ننحرف عنها يسيرا يعني معناه أنه يعني يبتعد عن أن يستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن أبا موسى أبا أيوب رضي الله عنه يعمم الحكم في البنيان وفي الفضاء، في البنيان وفي الفضاء، فقال فننحرف عنها يعني حتى لا نكون مستقبلين ولا مستدبرين للقبلة ونستغفر الله، كلمة نستغفر الله يحتمل أن يكون المراد بها نستغفر الله من التقصير يعني الذي حصل، وهو أننا ما تمكننا لأنهم ينحرفون انحرافا يسيرا لأن البنيان يعني وضع على هذه الهيئة، وهو بدلا من كونه يجلس عليها ويستقبل القبلة يعني ينحرف عنها يسيرا يعني مع عدم التمكن التام من أن يشرق أو يغرب، لأن الشام هو من جنس المدينة، يعني فيه التشريق والتغريب، يعني الإنسان يشرقون ويغربون لأنه شمال المدينة، كلما كان على المدينة من جهة الشمال أو كان عن مكة المدينة، كلما كان عن مكة من جهة الشمال أو عنها من جهة الجنوب. وقد اختلف العلماء في الفرق بين البنيان وغيره، فذهب أبو أيوب رضي الله عنه إلى التعميم كما جاء من فعله رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء في هذا الحديث، وجاء عن ابن عمر وغيره أنه أن الحكم خاص في الفضاء وخاص في العراء، وأنه إذا كان في البنيان فإنه لا بأس من أن يستقبل الإنسان ويستدبر، لأنه جاء في السنة ما يدل على ذلك كما سيأتي عند المصنف حيث قال باب الرخصة في ذلك. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه رواية أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق أن مر في الدرس الماضي ذكر هذه الترجمة وهي كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ومر فيه بعض الأحاديث، وهذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. هذا الحديث مع الحديث التي قبله أو مع ما تقدمه يدل على أن القبلة لا تستقبل عند قضاء الحاجة، وكذلك لا تستدبر، لأن الحديث جاء فيها الاستقبال والاستدبار أي النهي عن ذلك، وهذا فيه احترام القبلة وتوقيرها، وأن الإنسان عندما يقضي حاجته لا يستقبل ولا يستدبر، وجاء ولكن شرق وغرب، وهذا إنما يكون في حق من كان في المدينة ومن كان على سمت المدينة، وكذلك من كان جنوب مكة فإنه يشرق أو يغرب، ولكن من كان عن مكة من جهة الغرب ومن كان عنها من جهة الشرق فإنه لا يشرق ولا يغرب، لأنه إذا شرق وغرب استقبل القبلة واستدبرها، ولكنه يجنب أو يشمل. والحديث الذي ورد إنما كان في حق أهل المدينة ومن كان على سمت المدينة، لأن النهي عن الاستقبال والاستدبار هو المقصود، والأمر بالتشريق والتغريب حتى لا يكون الاستقبال والاستدبار، وهذا إنما يتأتى في حق أهل المدينة ومن كان على سمت المدينة، وكذلك من الجهة الجنوبية من كان عن مكة من جهة الجنوب فإنه يشرق أو يغرب، ومن كان عنها غربا أو شرقا فإنه يشمل أو يجنب عند استقباله القبلة. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني فيها استقبال الكعبة، قال فننحرف عنها يسيرا ونستغفر الله، وهذا يدلنا على أن أبا موسى رضي الله أبا أيوب رضي الله عنه يرى التعميم في ترك الاستقبال سواء كان في البنيان أو في غير البنيان مطلقا، يرى التعميم مطلقا، أي أنه لا يستقبل الإنسان القبلة ولا يستدبرها لا في بنيان ولا غير بنيان. وقد ذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إلى أنه إلى أن هذا المنع إنما يكون في الفضاء، وما وأما ما كان في البنيان فإنه لا بأس أن يستقبل ولا بأس أن يستدبر. وسيأتي الحديث الذي يدل على ذلك، حيث إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا فهذا الجمع بين هذه الأحاديث على أن ما جاء في حديث أيوب يحمل على ما كان في الفضاء، وما كان في حديث ابن عمر يحمل على ما كان في البنيان. وأبو أيوب كما ذكرت يرى التعميم، ولهذا لما قدم الشام ووجد المراحيض التي بنيت نحو الكعبة كان ينحرف عنها ويستغفر الله. والذي ينبغي أن البيوت إذا بنيت وجعلت فيها أماكن قضاء الحاجة، فإن الذي ينبغي عند وضعها أن يلاحظ عدم توجيهها للقبلة وعدم استدبارها للقبلة، لأنه وإن كان جائزا أن الإنسان يستقبل أو يستدبر في داخل البنيان كما جاء في عهد عمر، ولكن لا شك أنه إذا أمكن عدم الاستقبال في أو الاستدبار ولو كان ذلك في البنيان فإنه يكون أولى، فإنه يكون أولى عدم الاستقبال والاستدبار في البنيان وغير البنيان. ولكن من حيث الجواز حديث ابن عمر يدل على الجواز وأن ذلك سائغ وأنه لا بأس به، لكن عندما تبنى أماكن قضاء الحاجة في البيوت ينبغي أن توضع على هيئة متفقة مع ما جاء في حديث أبي أيوب، من حيث أن الاستقبال والاستدبار لا يكون للقبلة، وإن كان ذلك جائزا في البنيان إلا أن غيره لا شك أنه أولى وأفضل، وما جاء في حديث ابن عمر يدل على الجواز وأن ذلك لا بأس به، لكن لا شك أن الأولى هو عدم ذلك حيث أمكن، وإذا لم يمكن ذلك فإن ذلك جائز كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ننحرف ونستغفر الله، وقوله نستغفر الله، ننحرف ونستغفر الله، ذكر الاستغفار يحتمل أن يكون المراد به أن الانحراف ليس بكامل، لأنه جاء في بعض الروايات يسيرا، لأن الأماكن وضعت على هيئة تستقبل أو تستدبر، فالانحراف معها يكون فيه عدم كمال وعدم تمام. فيستغفر الله يعني مما حصل من التقصير، وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال نستغفر الله أي لبانيها، وهذا لا يستقيم، لأنه قد يكون الذي بناها غير مسلم، وغير المسلم لا يستغفر له، وغير المسلم لا يستغفر له، الكفار لا يستغفر لهم، ولكن الذي يبدو أنه استغفار من أبي أيوب لنفسه، يعني حيث أنه لم يحصل منه أن يترك الاستقبال أو الاستدار على التمام والكمال، لأن الأماكن وضعت على هيئة يكون فيها الاستقبال والاستدبار، ولكن من أجل الابتعاد عن الاستقبال والاستدبار صار ينحرف عنها يسيرا ويستغفر الله مما حصل من التقصير. قال حدثنا مسدد بن مسرهد. مسدد بن مسرهد مر بنا وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري، وإذا جاء سفيان غير منسوب كما هنا فإنه يحمل على ابن عيينة لأنه مكثر من الرواية عنه، ولا يحمل على الثوري لأنه ليس معروفا في الرواية عنه. وسفيان بن عيينة مكي، والزهري مدني، ومعروف أن ابن عيينة من الرواة عنه، و الثوري كان في الكوفة وفي العراق، وليس معروفا في الرواية عن الزهري، ليس معروفا في الرواية عن الزهري، وإنما المعروف هو سفيان ابن عيينة. فإذا إذا جاء مهملا أي غير منسوب كما هنا يحمل على ابن عيينة ولا يحمل على الثوري. وسفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، الزهري ثقة فقيه، وهو مشهور بنسبتين، نسبة الزهري كما هنا إلى جده زهرة، وابن شهاب نسبة إلى جده شهاب، فهما غالبا يقال فيه ابن شهاب أو الزهري، هذه شهرته. وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو الذي قيل إنه أول من عني بجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وهذه الأولية تحمل على الأولية من جهة التكليف من ولي الأمر، وإلا فإن العناية بكتابة السنن حصلت في زمن الصحابة، وحصلت من بعض الصحابة كما كان عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأولية التي أضيفت إلى الزهري من جهة أنه مكلف من ولي الأمر وهو الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. ولهذا يقول السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أي عمر بن عبد العزيز. وابن شهاب الزهري حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أيوب رواية. عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد، اسمه خالد بن زيد، وهو مشهور بكنيته أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. وأبو أيوب الأنصاري هذا هو الذي نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في ضيافته أول ما قدم المدينة قبل أن يبني المسجد ويبني الحجرات المجاورة للمسجد، فإنه نزل في ضيافة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، هذا الذي معنا في الإسناد. وقد جاء في صحيح مسلم أن بيته كان مكونا من دورين، فكان يعني أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور السفلي، ثم جاء وطلب منه أن يتحول إلى الدور الأعلى وأن يكون هو يكون في الدور السفلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه أي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند أصحاب الكتب الستة. وكلمة رواية هذه هي بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يرويه. وهناك عبارات تؤدي معنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كمثل رواية أو مرفوعا أو يرفعه أو ينميه، عبارات معروفة عند علماء الحديث وفي المصطلح، هي بمعنى إضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها مختصرة. هنا قال رواية يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قوله هنا نهى أن نستقبل القبلتين، القبلتان هما الكعبة المشرفة وبيت المقدس، لأن بيت المقدس هو القبلة الأولى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها قبل أن يهاجر وبعد أن هاجر 16 شهرا أو 17 شهرا كان يستقبل بيت المقدس، ثم حول إلى الكعبة المشرفة بعد 16 شهرا. فهاتان هما القبلتان. وقيل في معنى القبلتين أن المقصود بذلك أنه لا يستقبل القبلة أي الكعبة ولا يستدبرها، لأنه إذا استدبرها فقد استقبل بيت المقدس، لأنه يكون بذلك مستقبلا بيت المقدس. وهنا يستقيم المعنى مع الأحاديث، يعني من جهة أن فيه استقبال للكعبة أو استدبار لها، والاستدبار لها يكون فيه استقبال لبيت المقدس. وقيل إن المقصود بذلك أن بيت المقدس كان قبلة فيما مضى، فمن أجل ذلك قيل فيه ما قيل يعني هنا، وأنه لا يستقبل. لكن هذا لا يستقيم، لأن مقتضى هذا أن بيت المقدس من كان عنه من جهة الشرق لا يتجه إلى الغرب، ومن كان عنه من جهة الغرب لا يتجه إلى الشرق، وأن يعامل معاملة الكعبة ومعاملة القبلة التي هي الكعبة المشرفة. وهذا ما جاء يعني في غير هذا الحديث، والحديث غير صحيح، واستقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط هذا جاء في أحاديث أخرى. ولكن الإشكال والذي يدل عليه هو أن بيت المقدس يعامل معاملة القبلة، وهو لم يأتي إلا في هذا الحديث فلا يعول عليه وليس بثابت. أما إذا كان المقصود به أنه لا يستدبر القبلة حيث يكون من جهة الشمال، لا يستدبر القبلة حيث يكون من جهة الشمال، لأنه يكون بذلك جمع بين الأمرين، مستقبلا لبيت المقدس ومستدبرا للكعبة، فهذا مستقيم من جهة استدبار الكعبة، والنهي عن الاستدبار قد جاء في أحاديث صحيحة، لا تستقبل ولا تستدبر. لكن إذا أخذ في الحديث أو عمل في الحديث معناه من كان عن بيت المقدس من جهة الشرق لا يذهب يستقبل جهة الغرب، ومن كان عن بيت المقدس من جهة الغرب لا يستقبل، فيكون بذلك معاملة الكعبة، وذلك لم يأتي إلا في هذا الحديث، والحديث غير ثابت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو التبوذكي، أبو سلمة الذي سبق أن مر ذكره يعني فيما مضى، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو جد ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة من جهة أمه. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد جده من جهة أبيه، يعني أحمد بن عمرو ابن الضحاك، فموسى بن إسماعيل هذا جده من قبل أمه، موسى بن إسماعيل التبوذكي هذا جد ابن أبي عاصم من قبل أمه، وذاك جده من قبل أبيه الذي هو الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل. وموسى بن إسماعيل هذا ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وهيب، عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن يحيى، عن عمرو بن يحيى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، نعم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي زيد، عن أبي زيد وهو مولى بني ثعلبة، وقيل إن اسمه الوليد وهو مجهول، وحديثه أخرجه أبو داود وابن ماجة. عن معقل ابن أبي معقل الأسدي، عن معقل ابن أبي معقل الأسدي وهو صحابي أخرج حديثه من أبو داود والنسائي وابن ماجة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ثم أورد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر، حديث ابن عمر عبد الله ابن عمر، نعم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان، من الذي كان معه؟ مروان الأصفر، مروان الأصفر قال إن ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة وجعل يبول يعني وراءها، يعني جعلها له سترة يعني بينه وبين القبلة، وقال له أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن استقبال القبلة بالبول والغائط واستدبارها؟ قال بلى، وإنما يعني قال إذا كان ذلك في إذا كان ذلك في الفضاء، يعني ليس هناك شيء يستر، أما إذا كان في هناك شيء يسترك فلا بأس بذلك. وهذا يفيد بأن استقبال القبلة يعني ببول أو غائط ينهى عنه إذا كان ذلك في الفضاء ومن غير ساتر، أما إذا كان هناك شيء يستر من يعني سترة بينه وبين القبلة فإن ذلك لا بأس به. وهذا الحديث محتمل لأن يكون في سفر وأن يكون في الحضر، يحتمل أن يكون في سفر ويحتمل أن يكون في حضر، فالإنسان عليه أن يحرص دائما وأبدا على أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإذا كان الأمر يعني في فضاء وكان الأمر يتطلب يعني كل إنسان يصلي يقضي حاجته إلى سترة أو يعني يكون بدونها يعني يكون متجها إلى جهة يعني أخرى، فإن مقتضى هذا أنه كونه يستتر يعني بشيء يعني هو الأولى، ولكن حيث أمكن ذلك أن يكون استتاره بالشيء إلى غير جهة القبلة هذا هو الذي ينبغي، بحيث يجمع بين السترة بينه وبين من قد يراه من جهة الأمام وبين كونه غير مستقبل القبلة. فالحديث محتمل لأن يكون في السفر وأن يكون في العراء وفي الفضاء وأن يكون في أماكن يعني ليس في سفر ويكون بذلك مستقبلا القبلة ولكن بينه وبينها راحلته التي يقضي حاجته متجها إليها. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي, هو الذهلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن صفوان بن عيسى. عن صفوان بن عيسى وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الحسن بن ذكوان. عن الحسن بن ذكوان وهو صدوق يخطئ ويدلس, وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مروان الأصفر. نعم نعم. وهو لا بس الحسن بن ذكوان ماذا قلتم؟ ها؟ الحسن بن ذكوان. هو الحسن بن ذكوان؟ لا اللي قبله ماذا؟ ما قلنا أنه صدوق يخطئ؟ بلى صحيح نعم, صدوق يخطئ ويدلس. نعم طيب. عن مروان الأصفر. عن مروان الأصفر. مروان الأصفر إيش قال عنه؟ اسمه أبيه خاقان وقيل اسمه أبيه إلى خاقان وسالم أو سالم. إلى خاقان أو سالم. إيه اسمه أبيه خاقان أو سالم, والأصفر يعني لقبه. ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وأبو داود والترمذي. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة, وقد مر ذكرهم فيما مضى قريبا. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيان بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. ثم أورد أبو داود رحمه الله ترجمة الرخصة في ذلك, يعني في استقبال القبلة واستدبارها, لأنه ذكر كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة, وهنا قال رخصة في ذلك يعني في الاستقبال والاستدبار. وأورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على لبينتين يعني في البيت يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة, فهذا يدل على أن الاستقبال والاستدبار عند الحاجة أي في البنيان أنه مرخص به وأنه لا بأس بذلك, أنه مرخص به وأنه لا بأس به, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله, فيدل هذا على جوازه. وقد جمع بعض أهل العلم بينه وبين حديث أبي أيوب المتقدم الذي هو عام, بأن حديث أبي أيوب يحمل على ما إذا كان في العراء وفي الخلاء والصحراء, وأما إذا كان في البنيان فإنه يؤخذ بما جاء في حديث ابن عمر. ولكن كما عرفنا لا شك أن وضع الكراسي التي تقضى عليها الحاجة عند بناء العمارات والبيوت أن الأولى أن تكون ليست إلى اتجاه القبلة ولا استدبارها, بل إلى جهة لا يكون الإنسان مستقبلا ولا مستدبرا, وإن كان ذلك جائزا, إلا أنه لا شك أن ترك ذلك وعدم الاستقبال هو الأولى, لا سيما وقد جاء عن أبي أيوب أن ذلك عام في البنيان وغير البنيان. وأيضا قد قال بعض أهل العلم إن حديث أبي أيوب قولي وحديث ابن عمر فعلي, قالوا والقول أقوى من الفعل, لأن الفعل يحتمل الخصوصية, ولكن كما هو معلوم الفعل الأصل فيه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يصار إلى الخصوصية إلا إذا وجد دليل يدل عليها, إلا إذا وجد دليل يدل على الخصوصية. وعلى هذا فإن الأخذ أو الحرص على الأخذ بحديث أبي أيوب حيث أمكن ذلك هو الذي ينبغي، ويجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان عند الحاجة لا بأس بذلك، لأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة هو بن قعنب القعنبي الذي مر بنا أول شيخ من شيوخ أبي داود في هذه السنة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو محدث فقيه جمع بين الفقه والحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو من صغار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان. ويحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة صغار التابعين، لأن التابعين هم ثلاث طبقات: طبقة الكبار، وطبقة الأوساط، وطبقة الصغار. ويحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة الصغار، وأول حديث في صحيح البخاري الذي يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري هذا عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، هؤلاء الثلاثة هم أمثلة لكبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين، فإن علقمة بن وقاص الذي يروي عن عمر هو من كبار التابعين، ومحمد بن إبراهيم الذي يروي عن علقمة بن وقاص هو من أوساط التابعين، ويحيى بن سعيد الذي معنا والذي يروي عن محمد إبراهيم في حديث إنما الأعمال بالنيات وهو أول حديث في صحيح البخاري هو من طبقة صغار التابعين، وصغار التابعين هم الذين رأوا صغار الصحابة، صغار التابعين هم الذين أدركوا صغار الصحابة ورأوا صغار الصحابة. ويحيى بن سعيد ثقة أخرج أصحابك في الستة، وفي طبقة يحيى بن سعيد شخص آخر يقال له يحيى بن سعيد وهو أبو حيان، أبو حيان وهو في طبقته، يعني في طبقة صغار التابعين. وهناك اثنان كل منهما يحيى بن سعيد، ولكنهما متأخران عن طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان، وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، فإن هذين من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي متقدمان عليهم على يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، لأن يحيى الأنصاري ويحيى التيمي من طبقة صغار التابعين، وأما القطان والأموي فهما من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمه واسع بن حبان. عن عمه واسع بن حبان وهو وقيل عنه إنه صحابي ابن صحابي، وقيل بل ثقة، يعني ليس بصحابي ولكنه ثقة، لأن كلمة ثقة لا تطلق على الصحابة لأنهم لا يحتاجون إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن عدلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل يكفي في الواحد منهم أن يقال عنه أنه صحابي، وإذا كان الشخص مختلفا فيه منهم من قال صحابي ومنهم من قال تابعي، فالذي قال صحابي يكتفي بأن يقول بأنه صحابي، والذي يقول بأنه غير صحابي يقول هو ثقة. ولهذا في التقريب قال صحابي ابن صحابي وقيل بل ثقة، يعني إذا يعني قيل قول آخر بأنه تابعي وهو ثقة، لأن التابعين ومن دون التابعين يحتاج الأمر إلى النظر فيهم ومعرفة أحوالهم من الثقة والضعف وغير ذلك. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي أنه قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبار بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا يعني فيه يعني بيان أن جابر رضي الله عنه رآه يستقبل القبلة وكان ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام قبل وفاته بعام. ولكن لا يعني هذا النسخ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع لا يصار إليه إلا إذا أمكن الجمع. ومن المعلوم أن ما جاء في حديث أبي أيوب وغيره من الحديث الدالة على المنع يجمع بينها وبين ما جاء في حديث ابن عمر وجابر على أن الجواز إنما هو في البنيان والمنع إذا كان في غير البنيان أو يحمل إذا كان في غير البنيان إذا لم يكن هناك سترة يعني يستتر بها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو البصري الملقب بن دار وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه كلهم مباشرة وبدون واسطة يعني هو شيخ للبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم يروون عنه مباشرة فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة ولقبه بن دار وفي طبقته أو في من يشاركه في كونه من مشايخ أصحاب الكتب الستة وأيضا مات في نفس السنة اللي مات فيها اثنان يعني من طبقة شيوخ صغار شيوخ البخاري هما محمد بن مثنى العنزي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي فإن هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وأيضا ماتوا في سنة واحدة كلهم الثلاثة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات لأن البخاري توفي سنة 56 و200 وهؤلاء الثلاثة الذين هم من صغار شيوخه ماتوا قبله بأربع سنوات أي ماتوا سنة 52 و200 فبشار محمد بن بشار هذا من صغار شيوخ البخاري ومثله محمد بن مثنى العنزي الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي والثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. عن وهب بن جرير. عن وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني. محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق مدلس أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبان بن صالح. عن أبان بن صالح وهو قال ابن حجر وثقه الأئمة. نعم. رجل البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وثقه الأئمة يعني وثقه عدد من الأئمة وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. لا. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. لم يخرج له مسلم. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة إمام في التفسير أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب كيف التكشف عند الحاجة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ثم ورد أبو داود رحمه الله ترجمه هي: باب التكشف عند قضاء الحاجة. باب كيف؟ نعم. باب كيف التكشف عند قضاء الحاجة، يعني كيف يكون، هل يكون إذا دنا من الأرض أو يكون وهو واقف قبل أن يدنو من الأرض. المقصود من ذلك أنه يعني يكشف عورته إذا قرب من الأرض، لا يكشفها وهو قائم، لأن هذا أستر له، بحيث يعني يدنو من الأرض ثم يكشف عورته. هل هو مقصود من الترجمة؟ وقد أورد في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا أراد حاجة لا يكشف، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يعني حتى يقرب من الأرض. ولا شك أن هذا يعني الذي دل عليه الحديث فيه التستر وفيه عدم تعريض العورة لرؤيتها إذا كان الإنسان يعني كشفه وهو قائم، لأنه قد يرى من قيام ما لا يرى في حال الجلوس. قد تكون الإنسان أمامه سترة شجرة، إذا جلس وإذا قرب من الأرض سترته، لكنه لو كشف وهو قائم فإنه يرى من فوق الشجرة، فالتستر يعني يقتضي أن الإنسان لا يرفع أو لا يكشف عورته أو لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، فهذا الحديث يدل على ذلك. والحديث قال عنه الألباني أنه صحيح، وفي إسناده رجل، وقد ذكر في عون المعبود يعني أنه القاسم بن محمد، وقيل أنه شخص آخر وهو ضعيف، والألباني صححه، ولا أدري هل التصحيح لوجود يعني شواهد يعني أو أن هناك يعني شيء يعني يوضح هذا الرجل، وأن القاسم محمد، يعني إذا كان القاسم محمد هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، لا أدري إيش المستند في بيان أنه القاسم محمد، ولكنه قيل أيضا شخص آخر وهو أظنه غياث بن إبراهيم، وهو ضعيف، ما أدري هو غياث بن إبراهيم وقريب من هذا وهو ضعيف، لكن ما أدري وجه التصحيح عند الشيخ الألباني، لكن المعنى لا شك أنه صحيح ومستقيم، وأن أن أن أن حفظ العورة العام وعدم كشفها يقتضي ألا تكشف إلا في حدود ما هو على قدر الحاجة. ومن المعلوم أن قدر الحاجة يحصل أو يتم بكونه يدنو من الأرض، وأنه قد يحصل في حال كشفه في القيام قبل أن يدنو من الأرض أن ترى، بخلاف ما لو دنا من الأرض فإنها لا ترى لوجود شجرة يتوارى بها الإنسان، وهي ليست بعالية تستره إذا كان دانيا من الأرض أو في الأرض، ولا تستره إذا كان قائما. فمعنى الحديث صحيح، يعني لو لم يصح فإنه صحيح. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. زهير بن حرب أبو خيثمة زهير بن حرب أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وقد أخرج عنه مسلم كثيرا، ولهذا يأتي ذكره في صحيح مسلم كثيرا، وقال في التقريب: روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، روى عنه مسلم في صحيحه أكثر من 1000 حديث، لكن أكثر من أبو بكر بن أبي شيبة، لأنه روى عنه مسلم أكثر من 1500 حديث. 1500 حديث. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة يدلس أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن رجل. عن رجل وهو مبهم. نعم. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. أحسن الله إليك. الحجة في التعيين كلام ابن حجر والرواية في البيهقي. تعيين الرجل هذا المبهم القاسم في البيهقي. نعم ابن حجر في آخر التقريب في المبهمات. في آخر المبهمات. أي. في المبهمات. نعم. أيوة. فيقول الأعمش عن رجل هو القاسم بن محمد. أيوة. وهي رواية عند البيهقي. عند البيهقي. أي. طيب إذا كان عند البيهقي وأنه يعني معنى هذا أن الرجل مبهم تبين، لكن ما أدري القول الذي قاله صاحب عن المعبود عن شخص وآخر وقيل فلان وهو ضعيف. فلذلك رده صاحب البذل. بذل المجهود. أيوة. رد على عون المعبود في تعيينه بأنه يحتمل الرجل الضعيف. أيه. رد عليه. أيه. وأثبت أنه القاسم. أيه. لعل هذا هو الوجه الذي يعني صحح من صحح الحديث به. نعم. ولكن كما قلت معنى الحديث صحيح، لو لم يصح الحديث فإن الأخذ به مطلوب، لأن الأمر بستر العورة مطلوب وألا تكشف إلا على قدر الحاجة، والحاجة إنما تكون يعني في عند الدنو من الأرض، لأنه يحصل به من التستر ما لا يحصل من كشفها أو رفع الثوب في حال القيام قبل أن يهوي إلى الأرض. قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. ثم قال أبو داود رحمه الله رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس، عن أنس وهو ضعيف. والضعف الذي في هذه الرواية التي أشار إليها أبو داود هو من جهة الإرسال والانقطاع بين الأعمش وأنس، لأنه قيل إن الأعمش لم يسمع من أنس شيئا، لم يسمع من أنس شيئا، وقد جاء أنه لقيه لكن ما جاء أنه سمع منه. وهي رواية أيضا موجودة عند الترمذي، وفيه أيضا طريقة أخرى عن ابن عمر قال وكلاهما مرسل، لأن الأعمش لم يعني ليس له رواية يعني عن أنس ولا عن ابن عمر. نعم. وعبد السلام هذا بن حرب ثقة، قال عنه الحافظ في التقرير ثقة له مناكير، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى الرملي حدثنا أحمد بن الوليد قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عبد السلام به. هذه أو هذا الذي ذكر هنا يعني أحد رواة النساء رواة أبي داود، وهو أبو عيسى الرملي وهو وراق أبي داود، يقول أن هذا الذي يعني هذا الذي أشار إليه أبو داود أخبر أبو عيسى الرملي أنه وصل إليه من غير طريق أبي داود، متصلا إلى عبد السلام، متصلا إلى عبد السلام، فقال أخبرنا حدثنا أحمد بن الوليد. حدثنا أحمد بن الوليد، وأحمد بن الوليد هذا ليس له ترجمة في التقريب، ويروي عن عمرو بن عون. عن عمرو بن عون وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد السلام وهو بن حرب الذي يعني أشار إليه أبو داود، ومعناه أنه متصل يعني بقية الإسناد هو هذا الذي موجود عند أبي داود. عن الأعمش عن أنس عن عبد السلام به، يعني عن عبد السلام يروي عن الأعمش عن أنس، وقد عرفنا العلة في ذلك التي قد أشار إليها أبو داود وأنه ضعيف بسبب الإرسال. وهذا أو إطلاق أن رواية الأعمش عن الصحابة مرسلة، هذا من باب إطلاق المرسل إطلاقا عاما،